بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول، وذكر أن المخصصات تسعة، ثم ذكر منها والمفهوم كخروج المعلوفة بقوله في سائمة الغنم الزكاة من قوله في 40 شاة. حسنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المخصص الخامس من مخصصات العموم، ومر بنا من قبل 4. قال الحس والعقل والإجماع والنص الخاص. سنت. المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، هكذا عرفه الأصوليون، ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، ومراد المؤلف رحمه الله كلا هذين المفهومين، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. أما مفهوم الموافقة فهو الذي يسمى أيضا بفحوى الخطاب أو بتنبيه الخطاب، وهو إثبات الحكم أو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه، إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولوية أو بطريق التساوي، بطريق الأولوية أو بطريق التساوي. ويمثل لهذا، أعني تخصيص العموم بمفهوم الموافقة، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد، ليه يعني مماطلته، فإذا كان المدين مماطلا مع كونه واجدا يعني عنده قدرة على السداد، عنده مال، لكنه يماطل صاحب المال، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل يعني المماطلة يحل عرض المدين وعقوبته، بمعنى يجوز لصاحب المال أن يتكلم فيه فيقول: فلان ظلمني، وفلان أخذ مالي، وفلان فعل كذا وكذا، فهذا مما يجوز له لأنه ظالم فيجوز أن يتكلم فيه. لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. أيضا هذا مما يبيح عقوبته لمن بيده الأمر، صاحب السلطة يجوز وقد يتعين أن يعاقب هذا المماطل حتى يؤدي ما عليه. الشاهد أننا إذا نظرنا في هذا الحديث وجدنا فيه عموما لي الواجد، فأي واجد ماطل فإنه تحل عقوبته، تحل عقوبته ويحل أيضا الطعن فيه فلا غيبة له من هذا الجانب، لكن خص هذا العموم بمفهوم الموافقة من قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، بمعنى لو كان المدين هو الوالد هل يجوز للولد أن يستحل من عرضه أو أن يعاقبه لأنه مماطل؟ لو نظرنا إلى العموم لقلنا إن الوالد يدخل أيضا في ماذا؟ في هذا، فيجوز لولده أن يتكلم فيه ويقول: أبي ظلمني، ولا أمكن أيضا أن يرفع فيه إلى المسؤولين حتى يعاقبوه. لكن إذا نظرنا إلى قول الله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإذا كان مجرد التأفف نهى الله سبحانه وتعالى عنه، يعني نهى الولد عنه، فكيف بالطعن فيه والعيب والهمز واللمز أو ما هو أشد من ذلك وهو العقوبة؟ مفهوم الموافقة من هذه الآية يدل على أن غير التأفف أيضا منهي عنه، بل بطريق الأولى، أليس كذلك؟ إذا كان لا يجوز التأفف فالعقوبة من باب أولى، وبالتالي خص العموم في حديث الواجد بمفهوم الموافقة من فلا تقل لهما أف، وبالتالي لا يجوز للولد أن يستحل عرض أبيه أو يعاقبه بناء على هذا التخصيص، واضح؟ بل الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز له ذلك، بل لا تجوز له المطالبة أصلا بالدين، إن أعطاه الأب فالحمد لله، وإلا فإنه لا تجوز له المطالبة على ما عليه كثير من أهل العلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. الشاهد أن مفهوم الموافقة خصصنا به عموم الحديث السالف. وعلى كل حال، مفهوم الموافقة نقل بعض الأصوليين الاتفاق على أنه مما يخص به العموم. أما النوع الثاني من المفهومين فهو الذي مثل المؤلف رحمه الله له، وهو مفهوم المخالفة، ويسمى أيضا عند الأصوليين دليل الخطاب. والغالب أنه إذا أطلق المفهوم عند الأصوليين فإنه المراد، الغالب أن الأصوليين إذا أطلقوا المفهوم، وكذلك الغالب عند كثير من الفقهاء أنهم إذا قالوا المفهوم من هذه الآية أو المفهوم من هذا الحديث فإنما يريدون مفهوم المخالفة. غالبا إذا أطلقت كلمة المفهوم فالمراد هذا النوع، وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. ويمكن أن نمثل لهذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. مفهوم المخالفة من هذا الحديث هو أنه إذا كان دون القلتين ماذا؟ يحمل الخبث. وبالتالي خص كثير من أهل العلم بهذا المفهوم عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث الماء طهور لا ينجسه شيء حديث عام، كل ماء فهو طهور لا ينجسه شيء، إلا إذا غلب عليه في لونه أو طعمه أو رائحته، هذا محل إجماع. لكن تبقى مسألة أنه إذا لاقى نجاسة لم تغير شيئا من أوصافه فهل يجوز التطهر به لعموم قوله: الماء طهور لا ينجسه شيء؟ أو الأمر بخلاف ذلك. ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه إذا لاقى الماء نجاسة لم تغير شيئا من أوصافه، وكان قلتين فأكثر، فإنه لا يؤثر، الماء طهور لا ينجسه شيء. أما إن كان دون قلتين فإنهم خصوا عموم حديث الماء طهور لا ينجسه شيء بماذا؟ بمفهوم المخالفة من حديث إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. وعلى كل حال، نحن قد أشرنا مرات إلى أن بحثنا أصولي لا فقهي، وبالتالي فإن المقصود من التمثيل ليس تحقيق القول في ماذا؟ في الأمثلة، إنما المقصود هو مجرد تقريب الفهم لاستيعاب المسألة الأصولية. والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. ولذلك ربما نورد أمثلة يكون فيها منازعة وخلافات وترجيحات متفاوتة عند أهل العلم. مثل المؤلف لهذا أيضا بقوله كخروج المعلوفة. المعلوفة يعني الشاة التي يعلفها صاحبها وليست سائمة، ترعى في المرعى، يطلقها صاحبها فترعى، وإنما هو الذي يطعمها والذي يتكلف إطعامها، فهل فيها زكاة؟ إذا نظرنا إلى عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة، إذا أخذنا بهذا العموم فإننا نقول كل الشياه ماذا؟ يلزم فيها الزكاة. كلما بلغت عند الناس الشياه 40 فإن عليهم أن يخرجوا من كل 40 شاة، وبالتالي معلوفة كانت أو سائمة. لكن نظرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم، مفهوم المخالفة وهو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه، فإن هذا يقتضي أن غير السائمة لها حكم آخر وهو عدم الزكاة. تأمل معي، قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. لماذا ذكر السائمة هنا؟ لماذا؟ لأن الحكم متعلق بماذا؟ بها، وإلا كان ذكرها لغوا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يصان عن اللغو. فهو بين لنا أن سائمة الغنم هي التي يجب فيها الزكاة، وبالتالي ما مفهوم المخالفة من هذا الحديث؟ أن غير السائمة وهي المعلوفة لا زكاة فيها، وبالتالي مفهوم المخالفة هذا أخذناه وعرضناه على حديث في كل 40 شاة شاة، فكانت النتيجة أن خصصنا هذا الحديث بمفهوم المخالفة من الحديث الآخر، وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله. وكل من يثبت العمل أو صحة الأخذ بمفهوم المخالفة من الأصوليين فإنه يقول بتخصيص العموم به، ومن لا يقول إنه حجة فإنه لا يخصص به. إذن هذه المسألة مبنية على مسألة ثبوت صحة الاحتجاج بمفهوم المخالفة، وهذا الذي عليه الجمهور. الجمهور على أن مفهوم المخالفة يؤخذ به، وبالتالي فيصح التخصيص به، والله تعالى أعلم. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله وفعله صلى الله عليه وسلم. وفعله صلى الله عليه وسلم، طائفة من الأصولين لا تذكر هذا المخصص، وهو المخصص السادس في ترتيب كلام المؤلف رحمه الله. لماذا لا يذكرونه؟ لأن أهل الأصول يذكرون قبل ذلك ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنته تشمل ماذا؟ القول والفعل والتقرير، فهم يكتفون بذكر ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كالمؤلف يزيد الأمر تفصيلا. فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخصص قوله بلا شك. ومن أمثلة ذلك أن الله تعالى قال في شأن المرأة الحائض: ولا تقربوهن حتى يطهر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى الله سبحانه وتعالى عن قربان المرأة الحائض، وهذا يشمل قربانها بجماع أو حتى بمباشرة بعناق وتقبيل وضم وما إلى ذلك. والآية بينة في ذلك، قال ماذا؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن. لكن وجدنا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يخصص هذا العموم، ألا وهو ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر أزواجه. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يأمرها فتتزر ثم يباشرها، والمباشرة الاستمتاع بما دون الوطأ، يعني بما لا يصل إلى حد الوطأ في الفرج. وبالتالي فإن هذه الآية ولا تقربوهن مخصصة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يجوز المباشرة للحائض ولا يجوز ماذا؟ الجماع. هكذا نفهم هذه الآية إذا ضممناها إلى الحديث، فيكون الحديث مخصصا لعموم الآية. كذلك من أمثلة تخصيص العموم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث من نهيه عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، يعني ليس لك أن تستقبل القبلة عند قضاء حاجتك، وليس لك أيضا أن تستدبرها. ولكن جاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رقى على بيت حفصة، فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته مستدبرا الكعبة مستقبلا الشام. قال العلماء هذا، أو قال طائفة من العلماء، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا يدل على تخصيص حكم قضاء الحاجة في البنيان من عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها عند البول أو الغائط. بمعنى دل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الاستقبال أو الاستدبار في البنيان، يعني ليس في البر، ليس في الصحراء، إنما في البيوت في داخل الأبنية، يجوز لك أن تستقبل القبلة أو أن تستدبرها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالف فعله قوله إلا لأن ذلك جائز، يعني الصورة التي كان فيها الفعل جائزة ومستثنات من ماذا؟ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود إذن أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على تخصيص هذه الصورة من عموم نهيه عن استقبال القبلة ببول أو غائط، فيجوز في البنيان استقبال القبلة أو استدبارها، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: وتقريره. وتقريره أيضا، هذا هو المخصص السابع. إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على أمر فإن هذا يدل على أنه ليس بمنكر وليس بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، لا يسكت عن إنكار المنكر. وبالتالي فيستدل بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على سكوته عن الإنكار على أن هذا الفعل الذي سكت عنه ليس بمحرم ولا منكر. من أمثلة التخصيص بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذا الحديث فيه عموم النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، بل إلى أن ترتفع قيد رمح. ولكن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي الذي قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يصلي ركعتين بعد صلاة الفجر فقال الفجر أربعا، فأخبره الصحابي بعذره وهو أنه ما صلى سنة الفجر فأحب أن يقضيها الآن، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. على أي شيء يدل إقراره صلى الله عليه وسلم هذا وعدم إنكاره عليه؟ يدل على جواز أن يقضي الإنسان سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وبالتالي فيكون هذا الإقرار مخصصا لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقول الصحابي إن كان حجة. قال وقول الصحابي إن كان حجة. المؤلف رحمه الله ما خاض في هذا المقام في تفصيل القول في حجية قول الصحابي، وإنما علق كون قول الصحابي حجة على ثبوت كون قول الصحابي مخصصا على كونه حجة. فمتى ما قلنا إن قول الصحابي حجة ويستدل به، فبالتالي نقول إنه ماذا؟ يخصص به عموم الآيات والأحاديث. ومتى ما قلنا إنه ليس بحجة فبالتالي لا يخصص به، لأنه لا يمكن أن تخصص ما هو حجة بغير حجة، لا بد أن تخصص بحجة، لأن هذا التخصيص فيه إخراج لبعض الأفراد التي تناولها اللفظ العام عن أن يتناولها الحكم، وبالتالي لا بد أن يكون هذا عن دليل وعن حجة. وبالتالي فمتى قلنا إن قول الصحابي حجة جاز التخصيص به، وإن قلنا إنه ليس كذلك لم يجز التخصيص به، والموضع موضع خلاف بين الأصوليين. لكن تنبه إلى أننا لا نريد في هذه الصورة ما إذا قال صحابي قولا وأقره بقية الأصحاب بعد أن انتشر، يعني قال الصحابي قولا وانتشر أو كان الغالب على الظن انتشاره ولم ينكر، فإن هذا إجماع أو إجماع سكوتي وهو حجة. ولا نريد أيضا قول الصحابي الذي عارضه غيره، لأنه إذا قال صحابي قولا وعارضه صحابي آخر فخالفه فإن قوله ليس بحجة. إنما نريد القول الذي قاله ولم يعلم أنه انتشر ولم يعلم أن أحدا عارضه، هذا هو محل البحث عند الأصوليين، هل يمكن أن نخصص به عموم آية أو حديث أو لا. من أهل العلم من قال نعم، ومن أهل العلم من قال لا، ومنهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من ذهب إلى أنه إن علم أن الصحابي اطلع على الدليل العام فقال بخلافه في صورة معينة فإنه يخصص به العموم، ومتى لم يعلم ذلك فإنه يتوقف ولا يخصص العموم به. فهمنا هذا؟ إذا علمنا أن الصحابي اطلع على الدليل الذي يثبت العموم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدل عن الأخذ بالعموم إلى تخصيص بعض الصور، فإنه يكون بذلك مخصصا، قوله مخصصا، يكون قوله مخصصا. لما؟ قال لأن الصحابي وهو عدل لا يمكن أن يخالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحجة ودليل، وبالتالي فإننا نعتبر قوله مخصصا، وإن كنا لا ندري هل اطلع على الحديث العام أو لم يطلع فما يدرينا، ربما لو أنه اطلع على هذا الحديث العام لترك قوله ورجع عنه إلى الحديث. فلما كان الأمر حينئذ محتملا قالوا إنه لا يمكن أن نخصص به، ويمكن أن نمثل للتخصيص بقول الصحابي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره: ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة، يعني ليس على الإنسان زكاة في عبده الذي يملكه ولا كذلك في فرسه الذي يملكه. ثبت عن ابن عباس بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه خص هذا الحكم بالفرس التي يغزى عليها، فبالتالي التي لا يغزى عليها يرى ماذا؟ أن فيها الزكاة. إنما خص هذا الحديث بالفرس التي يغزى عليها، فهي التي عفي عن الزكاة فيها. وبالتالي فإذا طبقنا هذه المسألة الوصولية على هذه الصورة الفقهية، فمن قال إن قول الصحابي يخصص العموم فإنه يقول إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو خاص بماذا؟ بالفرس التي يغزى عليها، التي يجاهد في سبيل الله عليها، وأما ما عداها فإنه يلزم فيها الزكاة. وعلى كل حال القول بأن اجتهاد الصحابي حجة يمكن أن تقدم على عموم الآية والحديث قول من الصعوبة بمكان، فيبقى احتمال أن الصحابي اجتهد وهو ليس معصوما في اجتهاده، والنص العام من الآية أو الحديث كلام معصوم، بالتالي لا ينبغي أن يتجاوز هذا العموم وأن يقدم عليه غيره إلا بحجة واضحة. قول الصحابي أعدل الأقوال، أنه مما يستأنس به وليس مما يستدل به، اللهم إلا في الأحوال المتفق على أن قوله فيها حجة، إذا قال قولا مما لا يقال إلا عن توقيف، يعني لا يقال بطريق الاجتهاد أو اشتهر ولم ينكر، نعم هو حينئذ حجة ودليل، لكن إذا كان عن اجتهاد فإن القول بأن قول الصحابي حجة ويخصص به العموم فيه نظر، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: وقياس نص خاص في قول أبي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، فقال ابن شاق لا وجماعة من الفقهاء، شاق لا ابن شاق لا بسكون القاف، وقال ابن شاق لا وجماعة سكن القاف شاق لا شاق لا نعم أحسن الله إليكم، وقال ابن شاق لا وجماعة من الفقهاء لا يخص، وقال قوم بالجلي دون الخفي، فخصص به عيسى بن أبان العام المخصوص، وحكي عن أبي حنيفة. أحسنت. هذا هو المخصص التاسع والأخير، وهو تخصيص العموم بالقياس، وسيأتي معنا إن شاء الله مبحث خاص بالقياس نفصل القول فيه إن شاء الله. لكن المقصود أن المؤلف رحمه الله بين أن في التخصيص بالقياس أربعة أقوال عند الأصوليين. القول الأول هو أن القياس مخصص للعموم مطلقا، والقول الثاني أنه ليس مخصصا للعموم مطلقا. والقول الثالث التفصيل من جهة رحمك الله أنه يخصص القياس الجلي دون الخفي، والرابع التفصيل من جهة أنه يخصص العام الذي خصص بغير القياس ولا يخصص بالقياس العموم الذي لم يخصص من قبل، يعني الذي لم يدخله التخصيص. وتفصيل ذلك أنه قال رحمه الله وقياس نص خاص. مثال ذلك قياس العبد على الأمة في تشطير الحد، يعني الله سبحانه وتعالى قال في شأن الأمة والإماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن قول الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما كم 100 جلدة، إذا أخذنا هذه الآية مع قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ماذا ينتج؟ أنه إن زنت الأمة فعلينا أن نجلدها كم 50. الآن هذا من تخصيص ماذا بماذا؟ ها نعم، تخصيص القرآن بالقرآن، طيب وهذا مر بنا في درس أمس. طيب ماذا عن العبد الذكر؟ الآية كانت تتكلم عن ماذا؟ عن الأمة، ولم تتكلم عن العبد يعني الذكر. هل يخصص أم لا؟ قال العلماء نعم، نخصص عموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة بالقياس على الأمة في تشطير ماذا؟ في تشطير الحد. لما؟ قالوا لجامع الرق في كل. لما خصت الأمة في هذا الحكم؟ ما هي العلة؟ ها؟ كونها أمة، وهذه العلة تنسحب أيضا على الذكر على العبد. وبالتالي كما أننا ننصف ونشطر الحد على الأمة فإننا أيضا ماذا؟ نشطر وننصف الحد على العبد. وبالتالي فنقول إن قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، نقول نخصصه بماذا؟ بالقياس. أي قياس؟ قياس العبد على الأمة بجامع الرق. طيب هذا قال به طائفة من الأصوليين، قال به طائفة من الأصوليين، قال في قول أبي بكر. من أبو بكر؟ ها؟ أبو بكر عبد العزيز المعروف بماذا؟ بغلام الخلال، المعروف بغلام الخلال أحد أئمة الحنابلة. قال والقاضي، من القاضي يا سيكو؟ من الذي يقضي في المحكمة؟ هاشي القاضي أبو يعلى الحنبلي، إذا أطلق عند الحنابلة فالغالب أنهم يريدون بالقاضي من؟ أبو يعلى الحنبلي. طيب قال والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. حقيقة أن هذا قول الأكثر، الأكثر على إطلاق أن القياس يخص به العموم. قالوا لأن حكم القياس حكم النص الذي انبنى عليه القياس، يعني القياس استند إلى ماذا؟ إلى نص خاص، صح ولا لا؟ وبالتالي فإن حكم هذا القياس حكم الأصل أو المستند الذي استند إليه، وبالتالي فإن فيه من القوة ما يسمح بتخصيص العموم، فيه من القوة ما يسمح بتخصيص العموم. القول الثاني في المسألة وهو الذي قال به ابن شاقلة وجماعة من الفقهاء لا يخص، يعني لا يخص العموم بالقياس، وإن شئت فقل لا يخص، يعني القياس لا يخص العموم. ذهب هؤلاء إلى هذا القول لأنهم رأوا أن النص أصل والقياس فرع، فإذا خصصنا النص بالقياس قدمنا الفرع على الأصل، ولا يجوز تقديم الفرع على الأصل. هكذا قالوا، عللوا قولهم بهذا، قالوا النص ماذا؟ أصل، والقياس فرع، وبالتالي إذا خصصنا العموم بالقياس فإننا نكون ماذا؟ قدمنا الفرع على الأصل، وهذا خلف، ليس لنا أن نفعل ذلك. لكن هذا القول أو هذا التعليل فيه نظر. حقيقة أنه ليس المراد هنا الكلام بالعموم بأن القياس فرع وأن النص هو الأصل، إنما نقول إن القياس إنما هو مبني على نص خاص قوي، وهذا النص الخاص القوي ليس فرعا للعموم الذي هو أضعف من النص الخاص، وبالتالي كون القياس قد انبنى على دليل خاص قوي أعطاه من القوة بحيث أنه يمكن أن يخصص به العام الذي ضعف عن أن يكون عاما محفوظا. فهذا التعليل الذي ذكروه ليس بتلك القوة. القول الثالث ولم ينسبه لأحد، قال وقال قوم بالجلي دون الخفي، وهذا مما اختاره الطوفي كما في مختصره وكما شرحه في شرحه على مختصر الروضة، وقال به أيضا غيره من الأصوليين. قالوا بالتفصيل، القياس الجلي هو الذي نخص به العموم، والقياس الخفي أضعف من أن نخص به العموم. لكن ما هو الفرق بين القياس الجلي والقياس الخفي؟ هذا مما اختلفوا فيه وذكروا فيه أقوالا، وتفاصيل القول كما ذكرت لك في القياس وأقسام القياس هذا كله يحتاج إلى بحث مفرد سيأتي إن شاء الله في محله. لكن عموما مما قيل في التفريق، قالوا قياس العلة قياس جلي، وقياس الشبه قياس خفي، وبالتالي فإننا نخص بقياس العلة ولا نخص بقياس الشبه. قياس العلة يعني أن تكون العلة ظاهرة بينة من الحكم الذي جاء في النص، مثل تحريم الخمر بعلة الإسكار، فيقاس عليه النبيذ، يقاس عليه النبيذ إذا كان يسكر، والعلة في هذا ظاهرة وهي الإسكار، هذا قياس علة. أما قياس الشبه ويسمى أيضا قياس غلبة الأشباه، فهو أن يتردد الفرع بين أصلين فأكثر فيلحق بأكثرهما شبها، يعني العبد إذا يعني قتل خطأ هل نلحقه بالسلعة يعني يكون فيه قيمته، أو نلحقه بالحر باعتبار الآدمية فيكون فيه نصف الدية؟ هذا محل بحث عند العلماء. فهذا من أمثلة القياس الخفي وهو قياس الشبه. وقيل ما انتفى فيه الفارق بوضوح، وذلك مثلا نفي أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم القاضي عن أن يقضي وهو غضبان، فلا فرق بين الغضب وبين شدة الجوع أو الألم في الحكم بانتفاء لانتفاء الفارق، لأن المقصود في هذا هو ماذا؟ أنه حينما يقضي وهو غضبان فإنه مظنة الوقوع في الخطأ، ولا فرق حينئذ بين الغضب وبين شدة الجوع أو شدة الألم أو شدة العطش. على كل حال خذها الآن مجملة والتفصيل إن شاء الله في محله. متى ما كان القياس جليا صح التخصيص به، ومتى كان خفيا لم يصح التخصيص به. القول الرابع وهو الذي ذهب إليه عيسى بن أبان من الحنفية، من علماء الحنفية، وحكي أيضا هذا القول عن أبي حنيفة إمام المذهب، وهو أنه يخصص بالقياس العام المخصوص، يعني العام المخصوص بغير القياس. بمعنى إذا كان هناك عام دليل عام دخله التخصيص خص بآية أو حديث، قالوا هذا العام قد ضعف. نحن أخذنا سابقا أن العام الذي يدخله التخصيص، دخول التخصيص فيه ماذا؟ يضعف ماذا؟ عمومه. وبالتالي فإذا كان هناك عموم خص بغير هذا القياس فإننا يجوز ماذا؟ أن نخصصه بقياس. وأما إذا كان العموم محفوظا ما دخله التخصيص فليس لنا أن نخصصه بقياس. واضح؟ والأقوال على كل حال في هذه المسألة أكثر مما ذكر المؤلف. بعض العلماء يرى أن العموم في القرآن لا يخص بالقياس، والعموم في السنة يخص بالقياس، وبعضهم توقف في المسألة. وعلى كل حال الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان القياس قياسا مستجمع شروطه وقياسا جليا وليس خفيا وهما ذهب إليه الطوفي، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يصح التخصيص به. بالتالي في من المسائل المعاصرة الآن مسألة الأرز، هل يدخله حكم الربا قياسا على البر؟ لأن البر مما يجري فيه الربا، فهل نقيس عليه الأرز أيضا بجامع الكيل أو بجامع الكيل والطعم فنخصص به عموم قول الله تعالى وأحل الله البيع أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أن القياس ها هنا قياس جلي، بالتالي فإن الحكم حينئذ يكون بتخصيص هذا العموم، فيجرى في الأرز حكم البر والشعير المنصوص عليه والله تعالى أعلم. على كل حال هذه المسائل يا أيها الإخوة ليست من قبيل كما يقولون الرياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين. خذ هذه القواعد وهذه المسائل الوصولية وافهمها، لكن عند التطبيق الأمر ليس بهذه السهولة، بل الأمر يحتاج إلى مزيد من التأمل والنظر والجمع بين الأدلة وتقديم بعضها على بعض عند التعارض، يحتاج إلى فقه دقيق. فالأمر ليس بسهولة بمكان، إنما خذ هذه القواعد كقواعد عامة افهمها، لكن عند التطبيق تحتاج إلى كثير من التريف. وأذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما تعرض إلى التخصيص بالمفهوم نبه إلى أن هذا الموضع يخطئ فيه كثير من الناس، يعني تحديد المفهوم الذي يخص به وأن تكون الدلالة فيه قوية بحيث يمكن أن تخصص به عموما وترفع أو تستثني بعض الأفراد من حكم جاء فيه آية أو حديث، حقيقة أنه أمر يحتاج إلى تأمل كثير. كذلك ابن دقيق العيد نبه إلى هذه المسألة في شرحه على عمدة الأحكام، من جهة أن كثيرا يخطئ في هذا المقام وهو التخصيص بالمفهوم. وبالتالي فإن فهم هذه القواعد الأصولية من الأدوات التي يحتاجها الفقيه وطالب علم الفقه، ولكن التطبيق يحتاج إلى قدر كبير من التريث والتأمل والجمع بين أطراف النصوص حتى يصل الإنسان إلى حكم صحيح. والله تعالى أعلم،